يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك. هو مو إنه عارف ورث الحكم جالس فيجي يقول له ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك. هو راح يجاهد إلى أذربيجان ومع ذلك عمر يكتب له يقول له ترى لهم ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك. فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. نحن نضع أشياء جديدة، نضع معايير جديدة. جاء الإسلام، حكم الإسلام في هذه الدنيا، نحن الآن نعيد صياغة الأشياء. ما كان الإسلام في زمان عمر إلا كالرجل المقبل ما يزداد إلا قربا. قال فلما قتل عمر كان الإسلام كالرجل المدبر ما يزداد إلا بعدا. فلما تقول الدين، فأساس الدين كان محفوظا بالسياسة، كان محفوظا بالخلافة، كان محفوظا بأئمة الدين، ثم بعد ذلك صار الدين محفوظا بالعلماء. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قال، كانوا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس الثاني عشر من مجالس سلسلة خير القرون، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة ويبارك لنا فيما قسم ووفق في هذه الأوقات. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طيب، اليوم المادة مختلفة نوعا ما، يعني اللقاءات الماضية كانت متعلقة بالفتوحات، واليوم اللقاء يعني شيء في الأحداث الداخلية داخل بلاد المسلمين، داخل تحديدا داخل المدينة المنورة، في نفس تلك الأوقات التي كانت جيوش المسلمين وأسود الإسلام كانوا يخوضون فيها المعارك والفتوحات. في نفس الوقت كانت هناك مواقف لا تقل أهمية عن مواقف الفتوحات من حيث الفائدة والعبرة، وهذا ما سنقف معه هذا اليوم. وأيضا لأنه أحداث اليوم ليست مؤرخة بالزمان، هي أصلا في ذاتها بعضها فيها يعني مثلا إشارة إلى وقت، فإحنا اليوم أيضا ليست الفكرة تسلسل زمني، وإنما في وقت خلافة عمر. سنذكر بعض الأحداث التي حصلت في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه في المدينة، أغلبها في المدينة أو كلها في المدينة، في نفس هذه الأوقات اللي هي أوقات الفتوحات. إحنا نقول نفس أوقات الفتوحات، هي أصلا خلافة عمر كلها أوقات فتوحات، ما في يعني مو إنه خلافة عمر رضي الله عنه كان فيها أوقات فتوحات وأوقات ما فيها فتوحات، لا، هي كلها كانت فتوحات. تعرف هو استلم أصلا الخلافة والجيوش في العراق وفي الشام، واستمر يعني يقود ويوجه قيادة مركزية شمولية إلى أن استشهد رضي الله تعالى عنه. فهلمه نبدأ، استعين بالله، انطلق، توكل على الله. رحلتنا اليوم مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في المدينة بعد أن تولى الخلافة. يعني ما راح نذكر قصص من سيرة عمر وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت، لا، احنا فقط نتكلم عن نفس هذه المرحلة. نحن الآن في سنة 14 و15 و16 و17 و18 وهذه الحدود. وأول موقف أريد أن أذكره هو موقف في آخر خلافة عمر، في آخر خلافة عمر. ويا جماعة المواقف اللي اليوم هي ليست يعني هي مواقف في صميم السلسلة حتى نفهم ونستوعب شيء من معالم خير القرون، استوعب شيئا من معالم خير القرون. طيب، اسمعوا معي هذا الحديث، ويمكن أغلب أحاديث اليوم من البخاري، ونجي هنا ننبه على قضية أنه ترى حديث البخاري وحديث عموما اللي في السنة النبوية، لاحظوا احنا ما نتكلم الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نتكلم عن أصحابه وعن أصحابه بعده. فإيش علاقة البخاري وهو كتاب متعلق بالأحاديث المرفوعة في الأساس؟ فإيش علاقة البخاري بأمور مرتبطة بمرحلة الخلافة وكذلك كتب السنة الأخرى؟ الجواب بلى، هناك علاقة، وهناك أشياء أحيانا يكون في ارتباط في كلمة في الحديث أو جزء متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيخرجه البخاري، وأحيانا ما يكون هناك تعلق مباشر لكن يخرجه لي معنى معين وأهمية معينة. ولذلك من يقرأ التاريخ أو كتب التاريخ فقط دون أن يقرأ كتب السنة والآثار، المتعلقة بتلك الحقب فستكون الصورة لديه ناقصة إذا أراد أن يقرأ قراءة شمولية. أما إذا أراد أن يقرأ ما يتعلق بالأحداث السياسية فقط فهذا شيء آخر. تمام؟ طيب اسمعوا يا أيها الكرام، هذا الموقف الأول. إحنا اليوم يمكن عندنا ما لا يقل عن 10 مواقف إن شاء الله بإذن الله تعالى، ما لا يقل يعني. طيب الأول في البخاري، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال أو عن أبو حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، قبل أن يصاب بأيام يعني قبل ما يستشهد، يعني هذا في آخر شيء خلاص، قبل شهادة عمر بأيام معدودة، قال رأيته وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال كيف فعلتما؟ أتخافا أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. أحد فهم؟ الآن عمر يقول لحذيفة وعثمان بن حنيف هل حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قل لا حملناها أمرا هي له مطيقة، فيقول انظرا أن تكونا حملتما الأرض أمرا لا تطيقه أو ليست هي له مطيقة. هذا الموقف الأول العظيم جدا وله تكملة بعد قليل أكملها. المقصود هنا الأرض اللي هي أرض الخراج، فهنا وكان قد أرسل عمر كان قد أرسل حذيفة وعثمان ينظران في أمور الخراج، فيقول لهما هل حملتما الأرض ما لا تطيق؟ يعني وضعتما عليها من الخراج أو حملتما القائمين عليها من أهل الذمة وأهل الصلح وأهل الجزية ما لا يطيقون؟ فقال لا حملناها أمرا هي له مطيقة. فقال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. هذا الموقف ما هو؟ هذا الموقف هو حرص عمر رضي الله تعالى عنه الشديد على يعني قضية العدل والرحمة بالرعية ولو كانوا من غير المسلمين، ولو كانوا من غير المسلمين. فهنا في آخر ما فعل عمر حرص الصحابة على أن لا يحمل غير المسلمين ما لا يطيقونه في عمل الخراج وما إليه. وهذا الموقف موقف يعني عظيم جدا ويدل على قيمة العدل في الإسلام وعلى يعني الآثار المباركة التي تنتج عن العدل حين يكون الإمام عادلا أو الخليفة عادلا أو المسؤول السياسي عادلا. إنه هذا العدل ترى ليس خاصا بالمسلمين، هذا العدل يصل إلى حتى غير المسلمين. ثم أكمل الجملة فقال قال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن لأحد بعدي أبدا. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب، بعد هذا الكلام بأربعة أيام. وقضية إنه الخليفة يعني يهتم بأرامل رعيته في بلد بعيد عنه وإنه ما يحتجن لأحد بعده، فهذه أيضا قضية من القضايا العظيمة التي ينبغي أن نتفكر في مقدار الاحتياج إليها وفي مقدار يعني خلينا نقول النقص الموجود في الواقع تجاهها خاصة مع كثرة المآسي والأحوال. طيب الآن الموقف الثاني، الآن هذا الموقف الأول. الموقف الثاني هناك حديث أيضا في البخاري، أنا أظن أتوقع كذا أنه أغلبكم لم يسمع به أيضا، أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته، هو موقف عجيب. شخصية عمر يا جماعة الخير سنكتشفها إن شاء الله من خلال المواقف اليوم، شخصية عمر شخصية عظيمة جدا، وهذه الشخصية لها انعكاس على واقع المسلمين في تلك المرحلة. طيب طيب يا جماعة الخير، خلاص يا جماعة خلونا من الأكل وخلونا من الشغلات هذه وتوزيعها، خلينا نركز. أنا ترى أطل فيكم كل واحد عينه في جهة، والله من جد أطل فيكم كل واحد عينه في جهة، اللي يسولف مع صاحبه واللي عينه مدري رايح مدري وين، واللي رايح يشوف الأكل، واللي مدري إيش يطل في الثاني. نتكلم مع بعض ولا نتكلم في الهواء ولا نكلم الكاميرا، ركزوا معانا. بعدين ما يصير الواحد يتكلم بالكاد ألقى عينين الطل، ما يصير. يعني ركزوا، يعني ما أدور واحد يطل عشان أقعد أطالع فيه عشان أتكلم معه، ما يصير. ويبغانا ما نقصها هذه عشان تصير تعزير. طيب عشان يعرفوا هذا إنه في مو الكل مركز يعني. طيب الموقف الثاني يا جماعة الخير في البخاري موقف مهم جدا كما قلت، وهو قال فيه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن معاوية ابن قرة قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري قال لي عبد الله بن عمر. الحين مين اللي يتكلم؟ لا مو أبو موسى، مين اللي يتكلم؟ أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري أحد رجالات دولة عمر رضي الله تعالى عنه. أبو بردة يكلم من؟ الحوار الآن بينه وبين عبد الله بن عمر، تمام؟ أبو بردة يقول قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت لا. قال فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى، هذا عمر يتكلم، هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس؟ الآن عمر بن الخطاب بعد في الخلافة كذا يتكلم مع موسى الأشعري. طبعا عمر إيش أنجز؟ فتوحات، ها، لأنه هذا الوقت حتشوفوا رد أبو موسى، رد أبي موسى هذا بعد الفتوحات، يعني عارف أنه ترى إنجازات كثيرة في الخير وخدمة الإسلام ونصرة الدين والناس دخلت في الإسلام وفتحت البلدان وجهاد في سبيل الله وبركات وخيرات كانت على يدي عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته. بعدها كلها يتناقش مع أبو موسى هذا الحوار كذا، يسولفوا مع بعض أنه هل يسرك يا أبا موسى أنه الذي فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد والهجرة والعمل برد لنا، يعني يكون ثابت لنا محفوظ لنا، وأن كل شيء عملناه بعده نخرج منه كفافا لا لنا ولا علينا. حوار يعني. الآن إيش رأيك أبو موسى؟ أنت إيش تشوف يا أبا موسى؟ هل ودك يكون كذا ولا لا؟ أنه أي شيء عملناه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحسب علينا لا سلبا ولا إيجابا، فإن كان من تقصير ما يحسب، وإن كان من خيرات وحسنات ما تحسب، ويحسب لنا بس اللي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يجيب أبو موسى رضي الله تعالى عنه فيقول: لا والله، قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا بشر كثير، وأسلم على أيدينا بشر كثير، وإنا لنرجو ذلك. قال أبي اللي هو عمر: لكني أنا والذي نفس عمر بيده، لوددت أن ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. وددت أن نجونا منه كفافا رأسا برأس. إيش يعني؟ هذا الخليفة، فاهم يعني؟ هذا الآن الخليفة اللي هو تحت يديه أحوال المسلمين كلهم، يعني انظر نظرته إلى نفسه، تواضعه وهضمه لنفسه. هو ما يعني عمر رضي الله عنه، ترى يعني حيجينا بعد شوية من المواقف، ترى لما استلم الخلافة ترى يعني خلاص ما عاد يعني يفكر في نفسه، يعني نعم هو يعيش حياته وأهله وكذا، لكن دائما باله مشغول مع الأمة. فهو لم يعني ما تقول إنه هو عاش حياة بعد الخلافة ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالقصور ولا راح، تعرف الدنيا انفتحت، راح اختار له مكان، عارف، في فوق الغابات أو الجبال والقمم والمطل على الأنهار، وسواله قصر هناك. حلال ولا حرام؟ حلال، ما هو حرام إذا طالما أنه هو مقائم في أمور المسلمين. هو جالس يعني على حاله مسكين عمر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك يقول إيش؟ أتمنى أن أخرج منها كفافا رأسا برأس. لكن اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نبغاه. فقال إن أباك والله خير من أبي، إن أباك والله خير من أبي. هذا الموقف الثاني الذي أحببت أن أذكره. هذه المواقف الداخلية تكمل شيئا من الصورة التي نتحدث عنها. طيب، من المواقف أيضا التي حصلت في وقت عمر أو الأعمال حتى الداخلية، بالمناسبة يا جماعة، البيت الحرام، البيت الحرام ترى ما أدري تعرفوا تصميمه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ولا لا؟ هو ترى كان كعبة وما في حولها مبنى، يعني عارف، يعني هو بس كعبة وساحة، والساحة هذه متصلة بالبيوت، فهمت الفكرة؟ ما في سور، ما في أي شيء يعزل الكعبة أو ساحتها عن البيوت والمنازل. كعبة وحولها أصنام طبعا، وقت قبل ما يكسرها النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين بعد أن كسرها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا الكعبة والناس تطوف، واللي في السوق شايفين اللي يطوفوا واللي هذا عادي، وممكن واحد يمر ماشي من هنا. تمام، أول من بنى حائط على الكعبة أو على ساحة الطواف هو عمر، أول من بناه هو عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا في صحيح البخاري، أيضا في صحيح البخاري. طيب، خبر آخر متعلق بالكعبة كذلك وبالبيت، وهذا ما أدري أيضا مر يعني على الأكثر ولا لا، مقام إبراهيم. مقام إبراهيم من المعلوم أنه كان ملتزقا بالكعبة، وأن الذي أبعده عن البيت هذه المسافة هو عمر، أول واحد بعده هو عمر رضي الله تعالى عنه، ولا قبل ذلك كان ملتزقا بالكعبة. طيب، من الأمور أيضا التي حصلت في وقت عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد اللي هو النبوي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل. تمام، اللبن اللي هو ايش؟ الطين هذا، وسقفه الجريد يعني غير مسقوف. اي، وبالتالي تتذكروا في الحديث في ليلة القدر انه لما نزل المطر وكذا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان وجهه فيه ماء وطين عليه الصلاة والله وسلامه. ليش؟ لانه ما في سقف اصلا، جيد، فالسقف جريد النخل، والعمد اللي في المسجد هي خشب. قال: فلم يزد فيه ابو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه باللبن، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر اللي سواه توسعة، وإن كانت المواد التي استعملها هي نفس المواد التي كانت على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه وسع فيه. فبناه باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة. طيب، في من الروايات في هذا الحديث أنه كان عمر رضي الله تعالى عنه يخشى أن تتغير مادة المسجد. فيعني شوف، عمر دائما عنده مشكلة مع التنعم والترف، عنده مشكلة، جيد. فلذلك جاءت واحد من روايات الحديث أنه قال للي يشتغلوا الآن في التوسعة، قال: إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. تمام، إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، خليه زي ما كان، لبن وجريد وسعف نخل وكذا وخشب، وهذا هو اللي احنا يعني يمشينا في صلاتنا. طيب، الله المستعان. طيب يا جماعة الخير، الحين كم موقف ذكرنا؟ 3 ولا 4؟ 4. طيب، 4 أو 5 حتى، 5. طيب يا جماعة، اسمعوا هذا الموقف السادس العجيب. قال الإمام مسلم في صحيحه، لاحظوا جماعة احنا نتكلم عن تاريخ وكله بخاري ومسلم، وهذه زي ما قلت فيها لفتة مهمة، في انه فيه ترى رصيد في كتب السنة لأشياء في التاريخ مهمة. قال الإمام مسلم في صحيح: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا الزهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان. كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان. تتذكروا احنا ما تكلمنا عن الفتوح، وصلوا إلى وين؟ إلى أذربيجان. الحين هذا أبو عثمان رضي الله تعالى عنه رحمه النهدي مشهور من كبار التابعين، هذا يقول جاءنا وإحنا في أذربيجان بعد ما فتحناها جاءنا كتاب عمر. إيش كتاب عمر اللي جاء إلى المسؤول أو الوالي أو الأمير اللي هو عتبة بن فرقد؟ شوفوا يا جماعة بالله عشان تفهموا، إحنا نسميها الثقافة المعيارية ولا إيش، إيش الشيء اللي كان يحكم النظام، نظام الإسلامي في تلك المرحلة. ترى هذا ما يحتاج لتعليق، بس اسمعوه كذا بقلوبكم. ها الآن الأمير عتبة بن فرقد هكذا يكتب له عمر بدون مقدمات: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك. يعني هذا الخير وهذه الأموال اللي جبتها بسبب الفتوحات تراها لا هي من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك. مع أنه هو إيش عتبة بن فرقد وين رايح؟ رايح أذربيجان يجاهد، فاهم يعني؟ يعني هو مو إنه وعارف ورث الحكم جالس فيجي يقول له ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك، هو راح يجاهد إلى أذربيجان ومع ذلك عمر يكتب له يقول له ترى لهم ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، تمام؟ فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وإياكم والتنعم. عمر شايل هم تغير الثقافة، الهوية، المعاني التي حركت المسلمين للجهاد وسببت لهم هذه الخيرات، خايف عليهم انهم يتغيروا بسبب البركات التي تفتح والخيرات من اموال الدنيا. فكانت الوصية الى الامير اياكم والتنعم، قال اياكم والتنعم وزي اهل الشرك ولبوس الحرير. اياكم والتنعم وزي اهل الشرك ولبوس الحرير. زي اهل الشرك اللي هو ايش؟ اهمية المحافظة على الهوية وعدم التأثر به الثقافة المغلوبة، حتى ما هي الغالبة يعني، فما بالكم بالثقافة الغالبة. طيب كم هذا الموقف؟ السابع يعني هذا. طيب الموقف الثامن ولا السابع؟ موقف السابع. طيب الموقف السابع سلمكم الله اللي هو التاريخ الهجري، أنه كانت الأحداث والمراسلات والمكاتبات والقضاء والأمور تحدث بدون ما يكون في تاريخ. طب تقدروا تتخيلوا أنه ما يكون في تاريخ؟ صعب، صعب الوضع كان بدون تاريخ. وقيل أكثر من سبب ليش أصلا بدأوا، يعني مرة قالوا أنه بسبب كتاب قضاء. المهم الخلاصة أنه في السنة 16 للهجرة يعني وضع عمر التاريخ الهجري. طبعا لما وضعوا التاريخ تناقشوا انه يوضع من وين، وفي الاخير هو متصل بالهويه. ما في فكره جات انه احنا نعتمد التاريخ النصراني ولا لا، احنا عندنا تاريخنا، احنا لازم نؤسس تاريخ. ها يعني نحن نضع اشياء جديده، نضع معايير جديده. جاء الاسلام، حكم الاسلام في هذه الدنيا، نحن الان يعني عارف نحن نعيد صياغه الاشياء. هذه الصياغة الآن نحن نضع لنا تاريخا. وهذه يا جماعة والله مواقف كبيرة ومؤثرة وخطيرة جدا، لأنه هذا اللي جالس يصير في الدنيا في تلك المرحلة هو تأسيس شمولي، تأسيس داخلي، تأسيس خارجي، فرض معايير، فرض قيم، فرض هوية. فعمر رضي الله تعالى عنه لما تناقش مع الصحابة هي كلها كانت متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من مولده ولا من مبعثه ولا من هجرته، فاختاروا آخر شيء من الهجرة. ولما اختاروا من الهجرة كان السبب أنه مروي في أكثر من رواية أنها هي التي فرقت بين الحق والباطل، فهذا كان معيار يبدأ به تاريخ المسلمين، فرق بين الحق والباطل. بعدين الشهر، أي شهر، لأنه الهجرة ترى ما كانت في محرم كما تعلمون، فليش يعتمد محرم؟ فهم طبعا اعتمدوا محرم، قيل لأنه هو منصرف الحاج، هذه مروي عن عمر أنه عارف خلاص الحجاج يرجعوا في المحرم، فكأنه هذه يعني بداية جديدة للسنة، يعني خلص الحج وخلصت هذا، الآن حجاج يرجعوا ديارهم، فكأنه هي بداية الآن. وقيل لأنه مرتبطة بالهجرة، لأنه بيعة العقبة كانت في ذي الحجة، فأول هلال هل عليه بعد ذي الحجة كان هو المحرم اللي هو عزم فيه على الهجرة، فلما جاءت الترتيبات والكذا وإلى آخره فحصلت الهجرة. طيب نذكر موقف أيضا. طيب موقف ثامن في صحيح البخاري كذلك. اسمعوا هذا الموقف الجميل. اللهم صل على رسول الله. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه. ذكروا الإسناد هذا زيد بن أسلم عن أبيه. قال طبعا أسلم الآن خادم عمر مولاه. قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق. في يوم من أيام خلافته خرج عمر للسوق، خرج مع أسلم، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجونك كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف، عفوا بنت خفاف ابن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف معها عمر ولم يمضي، ثم قال مرحبا بنسب قريب، مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، ثم قال اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها؟ قال عمر ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفيء سهماننا فيه. عمر رضي الله تعالى عنه عنده ذاكرة وفاء عجيبة للعاملين للإسلام، ذاكرة وفاء عجيبة للعاملين للإسلام. هذه المرأة لما أوقفته قالت له أنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري أو الغفاري، مباشرة يعني قدر مواقف أبيها رضي الله تعالى عنه وتذكر وقال ترى أبوها مرة حاصر حصن وكان من الفيء اللي جاء من ذاك الحصن، ترى إحنا كنا قد أكلنا منه، الآن يرد هذا الخير إلى إلى أصحابه أو إلى أهل البذل والعطاء. طيب أيضا موقف آخر في وقت خلافة عمر وأيضا في صحيح البخاري التاسع. أيوة كذا مركزين كويس، يا سلام عليكم. طيب في صحيح البخاري قال الإمام البخاري حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله. مين عبد الله؟ ابن المبارك. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله. وين حقين غيث الساري؟ حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله. خاص عبدان عن عبد الله في البخاري، هذه عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة بن أبي مالك. اسمعوا يا جماعة، قال إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة. شوف يا جماعة، ترى عمر رضي الله تعالى عنه كان من أهم الأعمال التي دائما يعمل، يعني أهم الأعمال أقصد أنه دائما شغالة تقسيم الأموال، تقسيم الأموال دائما على طول الطريق، ما يجي شيء إلا يقسمه. حتى من المواقف الطريفة أنه مرة جاءه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بمال من البحرين، فقال كم أتيت؟ قال ب500,000. قال كم؟ قال 500,000. قالوا يعني ما متأكد؟ قالوا 500,000. قال يعني؟ قال 100,000 و100,000 و100,000 و100,000 و100,000 كذا يقول أبو هريرة. فقال له عمر اذهب فنم ثم أتني غدا. جد إيه فلما رجع طبعا قسم عمر رضي الله تعالى عنه المال. عمر رضي الله عنه هذه شغلة، تجي أموال يقسم يقسم يقسم يقسم. وقلنا من الابتلاء أن تكون إيش؟ أن تكون ابنا له أو قريبا منه، لأنه آخر من سيلحقك الاختصاص هو أن تكون ابنا له رضي الله تعالى عنهم أو قريبا منه. واسمعوا هذا الموقف في صحيح البخاري. قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك. ابنة رسول الله التي عندك، مين ابنة رسول الله التي عندك؟ وين حفصة؟ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، بنت فاطمة، جيد؟ مين اللي تزوجها؟ تزوج عمر الخطاب. طبعا عمر الخطاب تزوجها، وهذه يعني تسجل كمان في سياق شو اسمه الانحراف الشيعي الرافضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر خاصة. هم طبعا يعني على مر التاريخ ما يكرهون أحد كما يكرهون عمر، ما يكرهون أحد كما يكرهون عمر، عندهم مشكلة شخصية مع عمر الخطاب رضي الله تعالى ثم أبو بكر الصديق، بس عمر تحديدا عندهم أزمة وجودية مع عمر الخطاب. و يعني احنا كما قلنا كما ذكرنا في السلسلة، احنا من الأشياء اللي انا مهتم بها في هذه السلسلة ان نذكر الإشكال، يعني خلينا نقول معالجة الإشكالات او الأصول الباطلة لهذا الاتجاه في في في هذه الانحرافات التي تحصل تجاه الصحابة او غيرهم، ولمن يعقل يعني. ومن جملة الأشياء التي يستدل بها انه علي رضي الله عنه زوج ابنته لعمر، هذا طبعا حقيقة تاريخية، ما في احد يعني، مو رواية هذه ولا يعني عارف تذكر في كتب التاريخ، هذه حقيقة تاريخية مسلمة لا يناقش فيها أحد أصلا. فعد طيب يلا بأي وجه يزوجها علي رضي الله عنه؟ هم طبعا عندهم فكرة أنه دائما علي مستضعف، عارف دائما علي مستضعف، ما أخذ الخلافة لأنه أصلا الصحابة ما أدري إيش سووا هم وهم هو مسا، وما وأنه يتهمون أنه اسمه أنه عمر ضرب فاطمة رضي الله تعالى عنها أو بكر، عمر في وقت أبو بكر وكذا وهدد وما أدري إيش سووا وعلي ساكت و أشياء كثير. طب الزواج الآن إيش يعني؟ حتى علي رضي الله عنه زوج عمر وهو مكره يعني؟ وين يعني وين العقول وين التفكير؟ طبعا هو عمر الذي طلب أن يتزوج ابنة علي رضي الله تعالى عنه، وأشهر رواية في ذلك أنه قال لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي. حديث مشهور، وهذا أكثر ما يروى في سبب طلب عمر رضي الله تعالى عنه لأم كلثوم. المهم الموقف هو أنهم طلبوا إيش؟ طلبوا أنه هو خلاص هذا المرط الجيد باقي، بعدين هم عرفوا منين يجوا، يعني ما قالوا له أعطيه زوجتك لأنه ما يعرفوا ما راح يعطيه زوجتك، أعطيه ابنة رسول الله. ليش؟ لأنه عمر رضي الله تعالى عنه دائما حتى في العطاءات تذكر هو كان يعطي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم، كان يعطي العباس أكثر من غيره، كان جيد؟ سيتذكرنا كيف هذا. طيب يريدون أم كلثوم بنت علي، فقال عمر: أم سليط أحق. أم سليط أحق، مين أم سليط هذه؟ مين يعرف أم سليط؟ شوفوا يا جماعة نفس المبدأ حق بنت خفاف بن إيماء لما قال كان أبوها كذا وكذا، اسمع ماذا يقول، وهذا كما قلت في البخاري. قال: أم سليط أحق، قال: وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. يوم أحد ما نسيت، أنا خليفة الآن عمر بن الخطاب، يعني لسان حاله إنه أنا صح إنه أنا خليفة الآن، ولكن ترى ما نسيت يوم كنا في تلك الحال يوم أحد، وما نسيت منظر أم سليط لما نحن كنا في أحد وكانت تأتي بالقرب وتسقي الجرحى من الصحابة، فأنا الآن أتذكرها بهذا العطاء أو بهذه التحفة أو الإتحاف لي. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب من الأمور كذلك والمواقف، موقف الاستسقاء من هذه إن شاء الله قد تأتينا بشكل يعني نوعا ما مفصل، لكن أنا أشير إليها هنا في لأجل الموقف يعني، لكن لما تيجي في الوقت إن شاء الله راح نقول في السنة هذه صارت هذه صار القحط مشهور، صار قحط شديد جدا جدا في المدينة، أظن كان سنة 17 الهجرة. وكان في البخاري أيضا، صلى عمر الاستسقاء وقال هذه الجملة، وهذه الجملة اللي نبغى يعني نوقف عندها بعض الوقفات. قال عمر رضي الله تعالى في صحيح البخاري: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، اللي هو العباس، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هذا في البخاري. ثم ذكرت رواية أخرى أنه العباس رضي الله عنه ذكر أو دعا بالدعاء اللي سقاهم الله سبحانه وتعالى بعده. ها هنا أكثر من موقف أو أكثر من إشارة أو فائدة. الفائدة الأولى هي في مكانة أهل البيت، وخاصة اللي هم يعني كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو القريبين منه جدا، وهؤلاء لهم مكانة في الإسلام. اثنين، تقدير عمر الشديد رضي الله تعالى عنه لأهل البيت واعتباره لمنزلتهم ومكانتهم، وأنه لما اشتدت الأحوال رجع عمر أن يكون دعاء عم النبي صلى الله عليه وسلم سببا للإجابة. الأمر الثالث، هذا الحديث من الأحاديث التي تؤسس لأهمية الدعاء أكثر من مجرد الجاه والمكانة بدون ما يكون في عمل. ليش؟ الآن هو يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. سؤال: كيف كانت السقيا الاستسقاء الذي يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إيش؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. واحد. اثنين، كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا. سؤال: هل تغير جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله بعد وفاته؟ ما تغير، صح ولا لا؟ ما تغير. فلو كانت القضية مجرد الجاه وحده لقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا والحمد لله رب العالمين، صح ولا لا؟ لكن قال نتوسل إليك بعم نبينا، معناه إنه الأمر مرتبط بعمل يعمله عم النبي، وإلا لما كان هناك معنى لإلغاء قضية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتوسل الذي كان بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان بدعائه، والآن التوسل الذي كان بعم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بدعائه. واضح الفكرة؟ وهذه أظنها أدلة واضحة أو جوانب واضحة لتأكيد هذا المعنى، وسقاهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وهذا موقف من المواقف التي يقرر فيها عمر أمام الناس مكانة أهل البيت ومنزلتهم، وإنه يعني ترى في تقدير حقيقي، وهذا التقدير ما هو مجاملة. هذا الآن في أزمة آتية في الواقع، ولكن هذا عم رسول الله، هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك له اعتبار كبير. طيب كم احنا خلصنا مواقف معانا وجلسنا تعد ولا لا؟ الآن 11. طيب طيب يا جماعة الخير، عمر رضي الله تعالى عنه مرة صلى بالناس. طبعا صلاة عمر بالناس هذه كمان لحالها، يعني كذا يعني عارف يبغالنا مرة نتبع صلاة عمر بالناس، يعني فيها مواقف صلاة عمر بالناس، فيها أشياء جميلة. إيش كان يقرأ مثلا؟ وكانت قراءة عمر يعني ترى طويلة، ولما قتل رضي الله تعالى عنه كان يقرأ سورة النحل، وهو يقرأ في يعني أيضا بعض الروايات أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الفجر أحيانا 120 آية من البقرة، الركعة الأولى ثم الثانية. وتعرفوا مرة أيضا كان يقرأ سورة يوسف، فلما وصل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال سمعت نشيجه من وراء الصفوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن من المواقف الطريفة أنه عمر رضي الله عنه مرة صلى بالناس المغرب فما قرأ، تمام؟ ما قرأ، يعني الناس وراي صلوا ما سمعوا صوت لين ما خلص الصلاة، جيد؟ فلما انتهى منها أعاد الصلاة بالناس مرة ثانية، صلاة المغرب، وقرأ. والسبب إيش؟ السبب إنه أرسل عيرا إلى الشام فذهل في الصلاة عن الصلاة والتركيز فيها بسبب انشغاله بهذا الأمر. وهذا أيضا كان متكرر عن عمر رضي الله تعالى عنه، انشغال ذهنه الشديد بمسؤولياته المتعلقة بالأمة، وأيضا من الـ في البخاري البخاري يقول قال عمر إني لأجهز جيشي وأنا بالصلاة. جيد في البخاري نعم. قال عمر هذا معلق إني أجهز جيشي. طبعا القضية هنا مو أنه هو يعني أول شيء أنه يجهز جيشي وأنا بالصلاة, يعني أولا يحتمل أنه يكون مثلا صلاة طويلة, صلاة نافلة, صلاة قيام. شيء ثاني مو القصد أنه هو يلا خليني الآن وأنا أصلي أجهز الجيش, بسم الله الله أكبر, ويبدأ هو يقرر أنه يجهز الجيش. لا, هو الفكرة أنه من شدة ما يهيمن عليه. شفت أنت الآن, شفت لما يجيك إيش يعني, إذا كان عندك شيء, الشيء القاسم هذا شيء تستنى من 15 سنة تمام, بعد نص ساعة ما أدري إيش راح يصير, وأنت عندك ضارب أخماس في أستاس, ولما تجي تصلي تقرر أنك تركز وما تنتبه إلا ما تقول السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله. ها, هي الفكرة هذه, أنه من شدة ما هو منشغل بجيوش المسلمين وأحوال المسلمين, حتى أن الله تعرف أكرمه بالكرامة المعروفة ما كان يخطب وفجأة قال يا سارية الجبل, وسارية ذكروا مر معانا في الفتوحات أنه عين عمر في الفتوحات لجهة فارس هناك, وهذه كمان خليني أجيها في درس آخر أعلق عليها تعليق يعني علمي معين إن شاء الله أن يسر الله. الشاهد أنه هذه من الأشياء اللي كانت يعني تسيطر على ذهن عمر رضي الله تعالى عنه وتهمه غاية الأهمية. طيب من المواقف كذلك, كم احنا اخذنا موقف الآن؟ اخذنا 12 والآن 13. طيب في البخاري كذلك, احنا ما خرجنا من البخاري صح, بس حديث واحد خرجنا مسلم. اي في البخاري كذلك عن السائب بن يزيد قال بين انا جالس في المسجد اذ حصبني رجل. هذه شخصية عمر طبعا, حصبني رجل يعني انا جالس في المسجد ولا ايش جاي حصا كذا علي ولا انتبه. فإذا عمر فقال تعال, فجئت فقال اذهب فادعوا لي ذينك الرجلين. فدعاهما فقال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال أما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا, ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقف الثالث عشر, هو طبعا رمى عشان كمان هو ما يبي يقول يا سائب, عارف عشان ما يرفع صوته كمان, فرمى حتى يأتي. طيب من المواقف كذلك, لاحظوا يا جماعة احنا نذكر هذه المواقف وفي نفس الوقت الفتوحات شغالة تمام, يعني بس عشان احنا نربط بين الشغل. احنا كنا نتكلم عن كلنا عن الشام والقدس وش اسمه فارس ونهاوند, لا الآن كذا رجعنا للمدينة نشوف في نفس الوقت هذا ايش بعض المواقف والأحداث التي تحصل داخل المدينة. طيب أيضا هنا في البخاري حديث لعل كثيرا منكم يحفظه, وهو يدل على شيء من الأمور التي كانت تجري في المدينة في وقت عمر رضي الله تعالى عنه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وذكر قصة وفيها جملة وكان القراء أصحاب مجلس عمر أو أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا, كهولا كانوا أو شبانا. طيب هذا الآن هذه واحدة من القصص أو واحدة من الروايات اللي تتعلق بمجلس عمر. عمر ترى مجلسه أيضا يحتاج قصة, مجلسه فيه أشياء, بس خلني أشوف كان ابن حجر له كلام, أي كلام مهم في قضية القراء, فيقول في الفتح يقول وكان القراء أي العلماء العباد, أي العلماء العباد, هذا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. طبعا القصة الأخرى أيضا في البخاري المشهورة أنه ابن عباس, أنه عمر كان يدني ابن عباس في مجلسه, فاعترض بعض كبار الصحابة أنه إن لنا أبناء مثله, ليش ابن عباس يعني, ابن عباس كان شابا صغيرا, فكان عمر رضي الله عنه إنما يقدمه لعلمه ولعقله واختبره أو أبرز مكانته أمام الناس أمام المجلس لما سأله عن إذا جاء نصر الله والفتح ما الذي تعلم منها؟ فقال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لأنهم لما سألهم قال ماذا تقولون في هذه السورة أو في هذه الآية؟ قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه أن يسبح ويحمد ويستغفر اللي هو ظاهر الآيات يعني. فقال ما تقول فيها ابن عباس؟ قال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله ما أعلم منها إلا الذي تعلم. فأبرز مكانة ابن عباس أمام المجلس. والفائدة من هذا من هذه القصة مهمة جدا صراحة، لأنه قضية تغيير المعايير أو تقديم معيار العلم حتى لو كان إنسان صغيرا، العلم العقل القضية يا جماعة ليست هي احنا ترى النظام المعاصر يمكن يكرس فينا فكرة الجملة هذه، عارف اللي هو 18 خلاص، فوق 18 أقل من 18 هذا قاصر، هذا غير قاصر، هذا ايش اسمه اللي فوق 18 خلاص له الاعتبارات والصلاحيات المختلفة. جيد. ففي الدول مثلا اللي فيها انتخابات وتصويت وكذا هذا ينتخب ويصوت. طيب ايش حاله؟ ها ايش حاله؟ عاقل، سفيه، عنده علم، جاهل، خائن، منافق، شاذ، ما يفرق، كله كذا يعني. هي عمرك كذا خلاص انت تدخل فيها. وهي كلها مبنية اصلا على يعني افكار ومرجعيات فيها اشكال، وهذه كلها تحتاج مراجعة في قراءة الواقع وفهم. اما في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فكانت القضية ليست باعتبار السن وإنما باعتبار العلم والعقل، فلذلك قدم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب الكم الآن؟ 15. 15 في خلينا أختم بالخامس عشر، كنت بذكر واحد بعدين أختم، خلينا أختم بالخامس عشر. هو ليس موقفا واحدا، ولكن سلمكم الله هو أمر عظيم معنى. قال البخاري رحمه الله تعالى، قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق. من يعرف شقيق؟ شقيق، شقيق هذاك عبد الله بن شقيق، عبد شقيق اللي هو أبو وائل. قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. عمر يسأل الصحابة أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال حذيفة أنا. قال عمر إنك عليه لجريء. قلت فتنة الرجل، وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. الأمر والنهي اللي هو الأمر معروف والنهي عن المنكر، تمام. الآن عمر مع الصحابة يسأل مين يا جماعة سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. حذيفة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله وولده. ها؟ هذه اللي الأشياء اللي تحصل في حياة الإنسان اليومية من الأخطاء والإشكالات والتجاوزات، وسواء الميل إلى الأهل بدرجة تضيع بعض الحقوق أو الميل عنهم بدرجة تضيع ما لهم من الحقوق، هذه كلها فتنة الأهل والمال وما يتعلق بها. يقول حذيفة أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر. ما أتكلم عن الفتن اليومية اللي كلنا نمر فيها اللي هي عبارة عن مواقف صغيرة وأشياء يعني قد تسجل هي من الذنوب ولكن يعني يكفرها الأمر المعتاد من العبادة. أنا أريد الفتنة تلك التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تموج كموج البحر. فقال حذيفة ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. وحذيفة كان عنده يا جماعة معلومات كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أشياء يعني إيش يعني خاصة في موضوع الفتن طبعا. إن هو كان يسأل، هو كان حريص، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه كان يخصه ببعض الأشياء في أمور الفتن. وهذه أمور الفتن يا جماعة ترى هي باب غير باب تبليغ الدين اللي هو الأحكام، هذا باب وذاك باب. ولذلك في البخاري أيضا يقول أبو هريرة: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. هذا الآخر اللي هو الأمور متعلقة بالفتن وما يتعلق بها من أحداث وما إلى ذلك. وأبو هريرة أدرك أزمنة نوعا ما متأخرة. هذا باب، وهذا نفس الباب اللي هو في حديث: إيتوني بكتاب أو بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. هذا الكتاب أصح ما قيل فيه أنه الكتاب المرتبط باستخلاف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو يوافق هم النبي صلى الله عليه وسلم السابق اللي في البخاري أيضا المشهور، اللي قال: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا أن يتمنى متمن أو يقول قائل. ثم عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر أو أبو بكر. تمام؟ طيب الآن تمام، واضحة كذا الصورة صح؟ أيوة. الآن بعد ما سأل حذيفة وقال لا يا عمر يا أمير المؤمنين ما تشيل هم، يعني لا ليس عليك بأس، هذه الفتن التي تموج موج البحر بينك وبينها باب مغلق. فقال عمر وكان فطنا ذكيا، وعموما يعني طبيعة ترى طبيعة الحياة، طبيعة ما يقدم فيها، طبيعة التداولات العلمية والمعرفية والثقافية تؤثر. يعني ترى هناك كل شيء كان مختصر، ذكر الرسائل يعني عمر رضي الله عنه يرسل رسالة، لما يقول رسالة إلى الشام يعني فيها ترى أيام، واحد يتعب ويروح ويوصل الرسالة تلقاها 3 سطور جيد. وطبعا قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجوامع الكلم، يعني هذه أمور لها تأثير. على طول عمر فهم القضية لما قال له: بينك وبينها بابا. قال عمر: أيكسر أم يغلق؟ عفوا، أيكسر أم يفتح؟ أيكسر أم يفتح؟ قال حذيفة: يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا، إذن لا يغلق أبدا. لما انصرف عمر وانصرف أهل المجلس، انصرف عمر ضعنه، قال الذين كانوا عند حذيفة قالوا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ طبعا هم أول شيء هذه رواية، رواية ثانية قالوا: يا حذيفة من الباب؟ أنت تقول بينه وبين من الباب؟ فقال حذيفة: الباب عمر، هو نفسه هو الباب. فقالوا: أكان عمر يعلم الباب؟ فقال حذيفة: نعم، كما أن دون غد ليلة. كان يعلم أنه هو الباب، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. تمام؟ هل كان عمر بالفعل هو الباب؟ هل كان عمر هو الباب؟ نعم كان هو الباب. ويعني هذا الموقف اللي أردت أن أختم به، أختم به بهذا الكلام اللي بيّن لكم إيش كان عمر رضي الله تعالى عنه، إيش كان دوره في ذلك الواقع، غير طبعا الحديث اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تعرفه أنه أبو بكر نزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم قال: ثم أتى عمر فاستحالت في يده أو استحالت دلو في يده غربا فلم أرى عبقريا من الناس ينزع، ونزع عمر. اسمعوا يا جماعة، قال ابن أبي شيبة: حدثنا عمر أبو داود عن عمير بن سعد عن سفيان عن منصور عن ربعي قال: سمعت حذيفة يقول: ما كان الإسلام في زمان عمر، ما كان الإسلام في زمان عمر إلا كالرجل المقبل، كالرجل المقبل ما يزداد إلا قربا. إيش الرجل المقبل؟ الرجل المقبل خلاص كل ما دام إنه مقبل فهو كل ما يقرب، هذا الإسلام في زمن عمر. قال: فلما قتل عمر كان الإسلام كالرجل المدبر ما يزداد إلا بعدا. وهذا كلام سبحان الله عجيب وصحيح كذا، الإسلام سبحان الله بعد عمر صار كأنه شفت الرجل المدبر كل ماله يبعد يبعد يبعد يبعد يبعد إلى أن لا تكاد ترى فيه إلا آثارا. فهذا كان يعني لما نتكلم عن زمن عمر، ما غلط أنه بس نجي فتوحات وكذا، لا هو في حفظ لمادة الإسلام من الداخل، في رعاية لقضية الدين. وأخرج من أبي شيبة كذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن عمر كان حصنا حصينا على الإسلام. إن عمر كان حصنا حصينا على الإسلام. ولما تجمعها مع كلام حذيفة في البخاري إنه عمر هو الباب نفهم القضية. طيب هذه إطلالة سريعة على بعض المواقف التي كانت تحدث في المدينة في وقت عمر رضي الله تعالى عنه. وقت ما كانت الفتوحات قائمة كان هناك رعاية، كان هناك اهتمام، كان هناك يعني ما ذكرنا من بعض المواقف هي إشارات، يعني شيء في إصلاحات المسجد، المسجد الحرام، المسجد النبوي، شيء في توزيع الأموال، شيء في المعايير، شيء في الإرسال إلى الفاتحين إن القضية مو بس تستكثر من الفتوح، وإنما القضية إياك والتنعم، انتبهوا ترى ليس من كد أبيك، وزع على الناس، أطعم من الناس الذي تطعم أيها الأمير. ها، ومن جانب آخر الإيش تذكر أول موقف إيش كان؟ إنه ترى إحنا فتحنا صح، وإنه ترى في كفار صار صالحناهم على الجزية، بس ترى ما نظلمهم، ما نظلمهم، احذر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. ثم بعد ذلك على المستوى الشخصي كل الذي فعله عمر، والذي وصف بأنه الحصن الحصين عن الإسلام، والذي وصف بأنه الباب على الفتن، كل هذا بالنسبة لعمر يقول يا ليته كفافا رأسا برأسه، هذا في صحيح البخاري، ويقول وددت أن الذي كان مع رسول الله برد لنا وأن ما سوى خرجنا منه رأسا برأس، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. التعليق الختامي، التعليق الختامي، احنا في هذه السلسلة خير القرون بدأنا بسيرة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ولو تلاحظوا أنه احنا جالسين نتناول الجانب التاريخ في هذه المرحلة مركزين على الخلفاء أنفسهم، يعني بالتعبير المعاصر على الجانب السياسي حتى، يعني السياسة حاضرة هنا اللي هو الخليفة نفسه، احنا جالسين نتكلم عن الخليفة اللي جالس يجيش الجيوش وجالس يرسلها وجالس يرعى الإسلام وجالس يحفظ مادة الدين وكذا إلى آخره، ونحن نتكلم عن خير القرون ونتكلم عن تاريخ الإسلام. جيد، لاحظوا هذه الحلقات الأولى، طالما أننا في هذه المراحل الأولى سيكون الحديث عن الجانب السياسي والولاة والحكام أساسيا وحاضرا في كل المواد في كل الحلقات، لكن بعد ذلك سينخفت الحديث عن الحكام والولاة شيئا فشيئا، وسيرتفع الحديث عن العلماء والشخصيات المحورية في حفظ الدين، وسيفترق شيئا فشيئا الدين عن السلطان، سيفترق شيئا فشيئا، ونحن لازلنا في خير القرون، لازلنا في خير القرون. لما نجي لبعض المراحل في التاريخ في خير القرون في المئة سنة الأولى حتى ترى راح تلاحظوا أنه راح يقل الحديث عن الجوانب السياسية. ليش؟ لأنه إحنا جالسين نتكلم عن خير القرون، فإحنا جالسين نتكلم عن الاعتبار الخيرية، اعتبار الخيرية في البداية كان متصلا فيه الدين بالسياسة، فلما تقول الدين فأساس الدين كان محفوظا بالسياسة، كان محفوظا بالخلافة، كان محفوظا بأئمة الدين، ثم بعد ذلك صار الدين محفوظا بالعلماء، صار الدين محفوظا بالعلماء، والساسة بين لهم أدوار هنا إيجابية ولهم أدوار هناك سلبية، وأحيانا تكون سلبية جدا. فلذلك يا جماعة الخير احنا ما يصير لما ندرس التاريخ نقول مثلا الدولة الأموية أو الأموية خلاص إحنا بس نأخذ الجانب السياسي، لا، التاريخ المتعلق بأئمة الدين والعلماء في تلك المرحلة أهم من التاريخ السياسي، أهم إذا اعتبرت جهة الدين وحفظ مادته. واضح القضية؟ واضح؟ وأين المصيبة العظمى؟ المصيبة العظمى لما تأتي مراحل في الزمان لا جانب السياسة يحفظ الدين ولا جانب العلماء يحفظ الدين، فهنا اقرأ على الإسلام السلام. هنا اقرأ على الإسلام السلام، لأن الإسلام إما أن يحفظ بهؤلاء أو بهؤلاء، وأعظم شيء أن يحفظ أن يكون حفظة الإسلام وحماته قد جمعهم في ذاتهم بين الأمرين، اللي هو زي ما إحنا قلنا في أبي بكر وعمر ضلان، هم أصلا العلماء وحفظة الدين من حيث ما من جهة حفظ مادته، وهم أنفسهم أساسة القائمون على الدين، وتكون السياسة هنا من صميم الدين والإسلام، بل وتكون السياسة هنا من أفضل القربات عند الله اللي يأتي فيها سبعة يظلهم الله في ظله، ومنها إمام عادل، ومر معنا في درس سقيفة بن ساعدة كيف أن العلماء قالوا أنه الولاية المتعلقة بإقامة الدين وكذا هي من أفضل القربات ومن أفضل العبادات وإلى آخره. ففي البداية كان الدين والسياسة شيئا واحدا، وكان القائمون على السياسة هم القائمين على الدين، فحفظوا الدين وساسوا الدنيا به. وهنا كان الأنموذج الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء هذا منصب سياسي أصلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بأن تقتدوا بسنة أولئك وسنة الخلفاء الراشدين. ثم بعد ذلك تغير الحال شيئا فشيئا، ولكن بقيت آثار خير القرون، أو بقي مادة خير القرون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في هذه القرون الثلاثة على مستوى السياسة إيش صار بعد الخلفاء الراشدين، خاصة بعد زمن، يعني بعد زمن ليس بالبعيد، لكن بعد مرحلة إيش صار؟ وصل الإشكال السياسي إلى أبعد مدى. بالإشكال السياسي قتل الحسين رضي الله عنه، بالإشكال السياسي حصرت الكعبة ونصب عليها المنجنيق، بالإشكال السياسي صلب عبد الله بن الزبير في مكة، وكما في صحيح مسلم رمي في مقابر اليهود في صحيح مسلم هذا، وأمه أسماء بنت أبي بكر تقول للحجاج الحجاج يقول له تعالي، قالت ما أجي، قالت لتأتين أو لآتي إليك من يسحبك بقرونك، ولما جاءت قالت في وجهي، لما جاء الحجاج قالت في وجهي، هذا كله في صحيح مسلم، قالت لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف كذابا ومبيرا، أما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخاله إلا أنت. احنا نتكلم عن مين؟ أسماء بنت أبي بكر، يعني وقت الصحابة، وقت أسماء، وقت عبد الله بن الزبير، وقت مين؟ في واحد يحاصر الكعبة وينصب عليها بالمنجنيق. طيب سؤال، هل ذاك الوقت كنا في خير القرون؟ نعم، لكن من أي جهة؟ ليس من جهة السياسة. خير القرون قرني ليس المقصود الساسة في ذلك الوقت، اللي هو وقت الفساد اللي صار، تغير. لكن خير القرون قرني في وقت أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين عثمان وعلي، خير القرون قرني من أولى ما يدخل فيه الجانب السياسي. فهمتوا الفكرة يا جماعة؟ هذه مهمة جدا وضرورية جدا أنها تستوعب في قراءة التاريخ، وهذه تؤكد المعنى اللي دائما نتكلم عنه، أنه إحنا يا جماعة يجب أن ننظر لتاريخ الإسلام من هذه الجهتين: من جهة مادة الإسلام، ومن جهة حمايته بالمستوى السلطة والسياسة. فإذا اجتمع كان ذلك أعظم الخير، وإذا افترق وبقيت مادة الدين على الأقل محفوظة بالعلماء، حملت الدين أصحاب الرسالة، فمهما كان هناك من فساد سياسي فإن وجود هؤلاء هو صمام أمان لحفظ الدين ولو كان الفساد السياسي كبيرا. والمصيبة كما قلت بل هو نعي الإسلام ها حين يغيب الأمران، فيكون الساسة على درجة من الفساد، والمصيبة إذا كانوا ليس فسادا شخصيا فقط وإنما فساد مرتبط حتى بخيانة الدين، وفي نفس الوقت لا يكون هناك من داخل المسلمين من أئمته من علمائه من يحفظ مادة الدين على الأقل ولو كان هناك فساد سياسي. ولذلك الواجب على الأمة في أقل الواجبات أن يوجدوا دائما هذا الجانب الذي يحفظ به الدين، اللي هو من جهة حملته، من جهة المصلحين، من جهة العلماء، فبهذا ولو فسد ذلك الواقع السياسي يحفظ الدين. هذا أقل الواجبات، وليس معنى ذلك هو الاعتزال عن الجانب الآخر، لا، ولكن على الأقل إيجاد أحد الطرفين الذي يحفظ به الدين في حال لم يمكن حفظ الدين من طرفيه. هذه خلاصة مهمة جدا جدا أرجو أن تفهم بشكل جيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يهدينا ويسددنا، وله الحمد أولا وآخرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.